بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. موضوع درس اليوم هو بقية من فضائل معاوية رضي الله عنه، وقد سبق لنا أن عرضنا شطرا منها، وبقي بقية نبدأ من رقم 86 700,000. قال اللالكائي رحمه الله، وندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: ووجدت بخط أبي الحسن أبي الحسن محمد بن أحمد بن أبي مسلم والدي أبي أحمد وأبي طاهر قال: حدثنا أبو القاسم بكير بن محمد واسمه عبيد الله، قال: حدثنا عنه أبو أحمد الفرضي رحمه الله، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمران العسكري، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن خليل العنزي قال: كنت جالسا مع قوم من الكتاب فتناولوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقمت مغضبا، فلما كان في الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقال لي: تعرف منزلة أم حبيبة مني؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال لي: من أغضبها في أخيها فقد أغضبني. نعم، هذه رؤيا منام. على كل حال يستأنس بها، لكن الذي قبلها كلام الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صهر وكل نسب منقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: نعم. يعني قال الإمام أحمد: نعم. قلت: هذه كلها لمعاوية رضي الله عنه؟ قال: نعم. نعم، وهذا أيضا من فضائل معاوية رضي الله عنه، وهو أول ملوك المسلمين، ومن سبقه من الخلفاء خلافتهم خلافة نبوة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم 6 أشهر للحسن. هذه 30 سنة هي خلافة النبوة، بعدها ملك، وأول ملوك المسلمين أفضلهم هو معاوية رضي الله عنه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا هشام بن عروة عن رجل عن عروة قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فاتق الله، فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإنك إذا اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا. نعم، وهذا من فضائل معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية كان طلب من عائشة أن تكتب له، ويعني سياقات الرواية مختلفة، وسيأتي رواية أخرى نعم بهذا المعنى. نعم. قال: وأخبرنا محمد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري فيه ولا تكترثي ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه سلام عليك أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. نعم، وكله الله إلى الناس والسلام عليك. هذه فيها فضائل، فيها من فضائل معاوية أنها تسلم عليهم المؤمنين رضي الله عنها، ثم أوصته بهذه القاعدة العظيمة من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. والثانية، الجملة الثانية هي التي يعتمد عليها أصحاب السياسة، يعني السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شرعية، وهذه مطلوبة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب وأظن عرضناه في الدروس، نعم، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وسياسة شيطانية وهي سياسة مكيافيلي على زعمهم أن الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية مطلوبة فيرتكب في سبيل الوصول إليها أي وسيلة محرمة أو حلال، فإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة عزاها، هذه سياسة مكيافيلي، سياسة شيطانية، وهي سياسة الغرب وسياسة الكفرة وسياسة من يركب هذا الموج ممن يقلد الغربيين. الغاية تبرر الوسيلة، ولهذا يقولون السياسة بنت كلب متقلبة. أي نعم، هذه السياسة الشيطانية. وفي سياسة أخرى، سياسة دنيوية، يعني مثل إصلاح التجارة وإصلاح يعني إصلاح الأنعام وما يملكه الإنسان، هذه يسوسها ويحسن إليها ويسوقها من المرعى الجدب إلى المرعى الخصب ويحسن كيف ينميها، هذه يقال لها سياسة دنيوية. هذه سياسة دنيوية. إذن سياسة ثلاثة أقسام: سياسة شرعية وسياسة شيطانية وسياسة دنيوية. السياسة الدنيوية في حدود المباح، يعني دائرة في حدود المباح، نعم، مثل سياسة التجار لتجاراتهم، مثل سياسة صاحب الأغنام لغنمه، مثل سياسة أيضا يعني حتى يدخل فيها سياسة ولي الأمر لأفراد الرعية إذا كان يعني يسوسهم بما يرضيهم في حدود المباح. اي نعم، فهذه ايضا سياسة دنيوية. نعم، والاصوات وما الاصوات وكذا، حتى اي نعم، ما عدا الديمقراطية التي هي وثن العصر ومفادها حكم الشعب بالشعب للشعب، وجميع السلطات الثلاث كلها لا سلطة لله فيها: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، هذه كلها من الشعب للشعب، ليس لله فيها سلطان. اي نعم، وهذا يكفي في الديمقراطية الغربية سوءا هذا المفهوم. نعم. قال اخبرنا محمد قال اخبرنا يحيى قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن برقان يعني جعفر ان عمرو بن العاص كتب الى معاوية رضي الله عنه يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية رضي الله عنه أما بعد، فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الرشد من رشد عن وإن الرشد من رشد عن العجلة، وأن الخائب من خاب عن الأناء، لعله أن الراشد من رشد عن العجلة تقابل الخائب. نعم، وأن الراشد من رشد عن العجلة، وأن الخائب من خاب عن الأناء، وأن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا، وأن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئا، وأنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، ومن لا تنفع وأنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق، يعني الأخرق الأحمق الحمق. نعم. ومن لا تنفعه التجارب لا يدركه المعالي، لا يدرك المعالي. هذه كلمات حكيمة بليغة من معاوية رضي الله عنه. ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب علمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. ولهذا يقال عن معاوية رضي الله عنه: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا جروها أرخيت، وإذا أرخوها شددت. أو كما هذه غاية في السياسة. والإسلام يقبل مثل هذا الإسلام. الرفق ما أعطي أحد الرفق إلا وأعطي الخير كله. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا النضر بن إسماعيل البجلي عن مجالد عن الشعبي قال: الدهاة أربعة: معاوية للأناءة والحلم، وعمر للداهية والحرب، والمغيرة للمعضلات الشدائد، وزياد على الصغير والكبير. زياد بن أبي. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: مرض معاوية رضي الله عنه مرضا عيد فيه، فجعل يقلب ذراعيه كأنها عسيب نخل، وهو يقول: هل الدنيا إلا ما ذقنا وجربنا؟ والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق أمضي فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله قالوا: إلى مغفرة الله ورحمته. قال: إلى ما شاء الله من قضاء لي، قد علم الله أني لم آتي ولم وما كره إليه غيره. أني لم آتي وما كره إليه. العبارة غير واضحة. يقول المعلق: العبارة غير واضحة في الأصل، لكن كأنه ما صححها. وهذا فيه تفويض من معاوية رضي الله عنه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يغروه لما قالوا: إلى مغفرة الله ورحمته، لم يغتر بقولهم هذا، بل هو مفوض إلى الله عز وجل. وهذا من فقهه. معاوية رضي الله عنه في الأثر السابق هو من الدهاة الأربعة للأناة والحلم، وكما ذكرت لكم يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. إن أرخوها شددت، وإن شدوها أرخيت، أو كما قال رضي الله عنه. وعمر بن العاص للداهية للدواهي والحرب. يقال إن عمر بن العاص أسر عند أحد ملوك النصارى أو كذا، أو كأنه دخل على أحد ملوك النصارى فهم به أن يقتله، لأنه رأى من دهائه ورأى من ذكائه، وقال: هذا يعتبر خسارة للعرب وخسارة للمسلمين، فهو عدو لهم. فنبهه أحد الموجودين، قالوا له: يا عمر، إنك أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ففهمها، فقال: أيها الملك، كأنه حادثه وقال إن إنني خلفت كذا وكذا، كلهم أحسن مني وأدهى مني، فهل آتيك بهم؟ هل تأذن أن آتيك بهؤلاء الدهات؟ فانخدع هذا الملك وأطلقه من أجل أن يأتي به. وعمر بن العاص فهم الإشارة حتى يتخلص، وهذا من دهائه في الحرب. وكما قال في الحرب والمكائد. المغيرة للمعضلات الشدائد، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يعني حلال للمعضلات والشدائد، وزياد هذا زياد بن أبيه على الصغير والكبير وهو من الأمراء، إلا أنه إذا كان زياد بن أبيه فقبحه الله لأنه قتل الحسين. أي نعم. ولا ينفعه ذكاؤه ولا ينفعه دهاؤه. نعم. لأنه ليس يزيد بن معاوية، هو أمير ليزيد بن معاوية. نعم. أي نعم. زياد بن أبيه إذا كان هو. نعم. وأظن يعنيه. شيخ، ما يكون معنى كلام معاوية رضي الله عنه: قد علم الله أني لم آتي وما كره إليه وما أكره إليه غيري، يعني إلى الإمارة، يقصد الإمارة، يعني أنه يكره الإمارة وأنه ما أتى إليها لكن أتت إليه. لعل، ما أدري، لأن معاوية رضي الله عنه هو صحيح في حال حربه، في حال يعني الحرب التي قامت بينه وبين أمير المؤمنين علي، ما كان يسمي نفسه أمير المؤمنين، وما كان يريد يعني فيما يظهر ما كان يريد الإمارة، إنما كان يطالب بدم عثمان، وحصل سوء فهم، والخوارج وأهل الفتنة والذين قتلوا عثمان هم الذين أشعلوا الفتنة بينهما. لكن لما تنازل الحسن قبلها. أي نعم. فهو على كل حال يعني كونه يقول أنا كرهت الإمارة أو جاءتني وأنا كاره بعيد. إذا كان من هو أفضل منه علي وعثمان حينما يعني عرض عليهما أن يعني يخرج من هذا الأمر سكت. أي نعم. الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده قال أن عمر دعا أبا سفيان يعزيه بابنه يزيد بن أبي سفيان، فقال له أبو سفيان: من جعلت على عمله يا أمير المؤمنين؟ قال: جعلت أخاه معاوية وابناك مصلحان، ولا يحل لنا أن ننزع مصلحين. هو يزيد بن أبي سفيان أفضل من معاوية. نعم. ومعاوية لا شك أنه أفضل ملوك المسلمين. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا رجل واحد يقول: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، والمسلمون يقتتلون. فذهبت أنظر فإذا أبو سفيان يمد رايته، راية ابنه يزيد. يمد راية ابنه يزيد. وكلمة يا نصر الله اقترب ليست سائغة، لكن لعلهم حدث عهد بجاهلية، فإن الصفة نصر الله صفة مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالله هو الناصر سبحانه وتعالى، أو أيضا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، النصر الذي يخلقه الله عز وجل لعباده المؤمنين. وإذا كان من باب إضافة المخلوق إلى الخالق فالمخلوق لا يدعى، وإذا كان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فالصفة لا تقوم بنفسها، فليست إلها وليست أيضا فعالة. أي نعم. فكلمة يا نصر الله هذه عليها ملاحظة، ولا أدري على الأثر هذا، ما خرجه المحقق، ربما يكون يعني غير ثابت. أي نعم. قال أنبأنا محمد هو أتى بهذا الأثر يريد يعني أن يجعله من فضائل معاوية، لأن أبو سفيان يمد صوته يطلب نصر الله عز وجل، اللهم إلا إذا كان يقول يا الله انصرنا، لكن ما واضح يا نصر. أي نعم. هذه على ألسنة العامة دائما. أي نعم. أي نعم تحصل. قال أنبأنا يقول يا زينك يا شينك يا كذا، لكن لا يقصدون معناها يعني. أي نعم. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن مكرم قال حدثنا شبابه قال حدثنا إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال حدثنا مجاهد قال سار رجل من بني مخزوم إلى عمر رضي الله عنه يستعديه على أبي سفيان فقال يا أمير المؤمنين إن أبا سفيان ظلمني حدي بمكة فقال عمر فأنا أعلم بذلك الحد ولربما لعبت أنا وأنت عليه ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فأتني. قال فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة أتاه المخزومي وجيء بأبي سفيان فانطلق عمر معه إلى ذلك الحد فقال غير يا أبا سفيان فخذ هذا الحجر من هاهنا فضعه هاهنا فقال والله لا تفعلن فقال والله لا تفعلن قال والله لا أفعلن قال فعلاه عمر بالدرة ثم قال خذ لا أم لك رضي الله عن عمر قوته في الحق. قال فأخذه أبو سفيان فوضعه في الموضع الذي أمره عمر يعني ما ثار عليه أبو سفيان خلاص امتثل هذه الدرة كم لها والله المستعان بيد عمر وليست بيد غيره. قال فكأن عمر رضي الله عنه دخله مما صنع بأبي سفيان شيء فاستقبل البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على هواه وذللته لي بالإسلام يعني ما كان أبو سفيان يذل لعمر ولكن ذل له بالإسلام. وهذه من فضائل أبي سفيان. قال فاستقبل أبو سفيان البيت وقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى أدخلت قلبي من الإسلام ما ذللتني به لعمر. ما شاء الله. ما في شك أن الإسلام كله خير وإذا تواضع الإنسان بموجب إسلامه لأحد ليس يعني إلا تواضع يقتضيه الإسلام وهذا فضيلة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فإذا خفض الإنسان يعني نفسه لوالديه وقبل يديهما وتواضع لهما فهذا يقتضيه الإسلام وهذا عز ما تواضع أحد لله إلا رفعه. قال رحمه الله سياق ما روي من إمارة معاوية رضي الله عنه وتسليم الحسن بن علي الأمر إليه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا نصر قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا ابن عيينة عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن يقبل على الناس مرة ويقبل على الحسن مرة. ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين لفظهما سواء أخرجه البخاري ومسلم. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة أنه أخبرهم عن يزيد بن خمير عن أبيه قال قلت للحسن بن علي إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة فقال كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها التماس رحمة الله ثم ابتلي بها الناس الله أكبر. ما لا شك صدق فيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وتنازل عن الخلافة وأصلح الله به بين الفئتين وكلهم اجتمعوا على معاوية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن غياث القاضي قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث قال قام الحسن بن علي بعد وفاة علي رضي الله عنه فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن كل ما هو آت قريب وإن أمر الله واقع وإن كره الناس وإني والله ما أحببت أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثقال حبة من خردل فهراق فيه محجمة من دم قد علمت ما ينفعني مما يضرني فالحقوا بمطيكم فالحقوا بمطيكم. هو صادق الحسن في قوله كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت فتركتها التماس رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثم ابتلي بها ناس. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال علم معاوية أن الحسن بن علي كان أكره الناس للفتنة فلما توفي علي بعث فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية عهدا إن حدث به حدث والحسن حي ليجعلن الأمر إليه. فلما توثق منه قال عبد الله بن جعفر إني لجالس عند الحسن إذ ذهبت لأقوم فقال يا هناه اجلس فجلست فقال إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه. قلت وما هو؟ قال قد رأيت أن أغدو إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث وأخلي بين معاوية وبين هذا الحديث فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء وقطعت الأرحام وعطلت الحدود والفروج وقطعت السبل. قلت جزاك الله خيرا أنا معك على هذا الحديث. ثم قال أدعو لي الحسين فأتي به فأعاد مثل قوله لأبي جعفر فقال الحسين أعيذك بالله أن تكذب عليا في قبره أن تكذب عليا في قبره وتصدق معاوية. فقال الحسن والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني إلى غيره ولقد هممت أن أقذفك في بيت وأطينه عليك حتى أقضي من أمري. فلما رأى الحسين غضبه قال أنت أكبر ولد علي وخليفته فرأينا لرأيك تبع فافعل ما بدا لك. فقام الحسن فخطب الناس فقال أيها الناس إني كنت أكره الناس لهذا الأمر لأول هذا الأمر وإني أصبحت لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني أو حق حدث في صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحدث فخير يعلمه عندك أو شر يعلمه فيك وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل وذكر هذه القصة بن عساكر. نعم. وقال انظر تهذيب بن عساكر. وأما ابن كثير فذكر خطبة أخرى البداية. الحاصل أن الحسن تنازل لمعاوية رضي الله عنه وهدأت الفتنة في عهده بين المسلمين. نعم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن أبي سفيان قال حدثنا هشيم عن أبي عامر الشعبي قال قلت للحارث بن حجر ما حمل الحسن بن علي أن يبايع لمعاوية ويسلم له الأمر قال إنه سمع من يقول لا تكرهوا لا تكرهوا امرة معاوية. وهذا كله يدل على فضائل معاوية، وأن الحسن لا شك أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه، وفيه أنه يجوز تنازل الفاضل للمفضول إذا كان في مصلحة عامة، يجوز تنازل يعني الفاضل لمن هو دونه في الفضل إذا كان في هذا التنازل مصلحة لعامة المسلمين. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنما فعله الحسن أفضل مما فعله أبوه، وهو ترك القتال وتسليم كل حال. معاوية ما كان يتسمى بأمير المؤمنين ولا كان يطلب الإمارة ولا استتمت له الإمارة حتى تنازل له الحسن. قال سياق ما روي في مخازي الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدينون بذلك، يعني يتدينون بسبهم الصحابة. ويتدينون بذلك وتكفيرهم يعني وكفرهم. يكفرون الصحابة وكفرهم وما نقل من حماقاتهم وترهاتهم. أو أن المصنف يرى كفر الرافضة، على كل حال فيه من يرى. طيب التعليق، قال المحقق هذا الاسم أطلق عليهم بعد 20 و100 الروافض. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافة هشام، وقصة زيد بن علي بن الحسين كانت بعد 20 و100 سنة 21 أو 22 و100 في آخر خلافة هشام. نعم في آخره. هو جاءوا إليه، جاءت الشيعة، ستأتي القصة. نعم. قال أبو حاتم البستي قتل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة 22 وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم، وكانت الشيعة تنتحله. قال المحقق قلت ولا زال الكلام لابن تيمية رحمه الله، يعني القائل ابن تيمية، قلت ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية، فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال لهم رفضتموني، فسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا لانتسابهم إليه. هذا من منهاج السنة جزء الأول صفحة 8. نعم. قال المحقق ولا زالت الأمة تعاني من الرافضة منذ ظهورها إلى اليوم، فإنهم يؤذون المسلمين ويشوهون الإسلام. هذا صحيح. نعم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سوار بن مصعب الهمداني قال حاوى أخبرنا محمد قال أخبرنا عبيد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا سوار بن مصعب عن أبي الجحاف عن محمد في حديث سويد بن علي عن فاطمة بنت علي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فغدت إليه فاطمة ومعها علي، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أبشر يا علي، أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم. وفي حديث ابن عبد الوهاب وإن لمن يزعم أقوام يضفر أقوام يرفضون الإسلام، لعلها هذه يظفرون الإسلام، لعلها يرفضون الإسلام ثم يلفظونه ثلاث مرات، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أنت أدركتهم فجاهدهم فإنهم يشركون. فقال يا رسول الله فما العلامة فيهم؟ قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة، يطعنون على السلف. أي نعم، لا يشهدون جمعة ولا جماعة، لأنهم يعني ما يرون الصلاة تصح خلف معصوم إلا خلف معصوم، ومعصومهم ما بعد طلع، اي نعم، دخل في السرداب ولا خرج، الله المستعان. وهم وان شهدوا الجمعة والجماعة لا يعتقدون صحة الصلاة معه، يشهدونها تقية احيانا، يطعنون على السلف. هذا الحديث قال مسلسل بالضعفاء والمجهولين، ولو صح هذا الحديث لكان هذا سبب التسمية، تسميتهم بالرافضة. ولكن نستفيد انه يعني الذين رووا الحديث في عصورهم يعني كأنهم يرون انهم اكتسبوا هذا اللقب برفضهم الإسلام. اي نعم ضعيف، لكن نستفيد من ان الذين رووا هذا مشتهر عندهم بان هؤلاء الذين رفضوا الإسلام اسمهم الرافضة لانهم رفضوا الإسلام. اي نعم، هو يفيدنا من ناحية تاريخية. اي نعم. قال اخبرنا محمد بن احمد بن سهل قال اخبرنا احمد بن مسلم قال حدثنا ابو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا ابو بكر احمد بن محمد. اسمعنا الحديث ضعيف، يعني اسانيده الرجال الذين رووه بعضهم يعني لا يرقى، ليس يعني عدلا ضابطا. اي نعم، يرويه عدل ضابط. اي نعم. عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون عنده غفلة، قد يكون عنده كذا. أي نعم، وهذا معروف يعني في المصطلح، مصطلح الحديث. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن مسلم قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا فضيل هو ابن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه قال قال علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة، إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. وقال علي سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. قاله فضيل. قال الحسين بن الحسن دخل علي علي معاوية علي المغيرة المغيرة بن سعيد فذكر من قرابتي ويشبهني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبهه وأنا شاب برسول الله وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما وبرئ منهما. قال فقلت يا عدو الله أعندي؟ قال فخنقته تخنيقا، فإن معاوية بن عمرو وهو أحدهم يرجنيد. قال كلمة أعجمية وكذا. قال فخرجنا ونحن نضحك، فقال الرافضي إنما خنقه بالكلام. قال فضيل فرجعت إليه فقلت أخنقته بالكلام؟ قال لا، بل خنقته حتى ادلع لسانه. حتى ادلع لسانه، نعم. قال إبراهيم بن الحسن يقول مرقت والله علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي بن أبي طالب، وسمعته يقول لرجل منهم والله إن قتلك لقربة إلى الله. نعم. قال رحمك الله، قد عرفت أنك إنما تقول هذا تمزح. قال لا والله، قد عرفت أنك إنما تقول هذا تمزح. قال لا والله ما هو بالمزح ولكنه الجد، وما أتركك لو تركتك إلا لجواري إلا لجواري. أي نعم. وسمعته يقول لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. قال فضيل وسمعت الحسين بن الحسن بن الحسن يقول ويلكم، فإن كان الأمر كما تزعمون إن الله ورسوله اختار عليا لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك علي

ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرني رجل من قريش أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة فقال لهما: والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكما. فأبيا. فقدم أحدهما فضرب عنقه، ثم قال الآخر: والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. قال: فتؤمنني؟ قال له: نعم. قال: فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه، فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. يعني أردنا الطعن في النبي. هذا القصد، أردنا الطعن في النبي فقلنا: لا يتابعنا الناس عليه، من يتابع؟ فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. كيف يعني شهادتهم بالزور والعياذ بالله؟ نعم. قال محمد بن يوسف: ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال: أخبرنا دعلج بن أحمد السجستاني قال: حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال: أخبرنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجا. حجاج ها؟ وكان شيخا حجاجا يعني ما أدري، لعل حجاجا يعني يتبع الحجاج. نعم. قال: سألت الثورية: يصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ قال: لا. نعم. قال: أخبرنا علي قال: أصل يسب أبو بكر وعمر ما ينصب نفسه إمام، وإن نصب نفسه إمام فهو زور، لأنه لا يرون أن الجماعة تصح إلا خلف المعصوم. نعم. قال: حدثنا أبو الهيثم أحمد بن محمد بن عوف قال: حدثنا أبو حازم إبراهيم ابن عبيد الله بن عابد الحضرمي قال: أخبرنا إبراهيم بن خليفة قال: حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن حمزة الزيات قال: سألت أبا إسحاق السبيعي: فما ترى في الصلاة خلف من يسب أبا بكر وعمر؟ فقال: ألست تجد غيرهم؟ قلت: بلى. قال: لا تصلي خلفهم. قال: وأخبرنا علي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بالكوفة قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت زائدة يقول: لو كان رافضي ما صليت خلفه. قال: أخبرنا الحسين بن عمر قال: أخبرنا أحمد بن حمدان قال: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان. قال سفيان: لا أحدثك بحديث سنة، فاستغفر الله ولا تعد. قال: نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد فاتبعت جنازته. يعني سفيان غضب على رجل اتبع جنازة شخص يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه وقال: لا أحدثك بحديث سنة، فاستغفر الله ولا تعد. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون نهرساء. لحظة. نعم يا شيخ، إذا عرفت أنهم روافض يسبون أبو بكر وعمر ولا كرامة. أي نعم، لأن يعني ورد عن بعض السلف أنهم أخبث من اليهود والنصارى في هذه المسألة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يعتبرون الصحابة شر يعني أهل الملة ويكفرونهم. فهؤلاء يعني إذا عرفت منهم وأظهروا رفضهم، نعم، قاطعهم ولا كرامة. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهرسابسي. يعني لو أحد أغضب أحدنا الله يتوب علينا، أغضبه عند يعني ناحية بسيطة من الدنيا قاطعه سنين، لكن حينما يرى شخص أحدث في الدين لا يقاطعه، هذا أولى. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهرسابسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب قال حدثنا أبو جعفر بن أبي قال سمعت الدوري يقول ابن أبي لعل نعم قال سمعت أحمد بن يونس يقول أنا لا آكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. أي نعم، حتى إذا ذبح الرافضي ذبيحة فهو مرتد، وحقيقة أنهم يعني مرتدين، أنا حتى عوامهم أدركت شخص يعني كان يستعير منا مشحات، فإذا حمل يعني الزنبيل قال يا علي، فأخذت المشحات من عنده، عرف أني غضبت عليه، ف يعني حاول حتى أعطيناه المشحات مرة أخرى، فلما حمل الزنبيل قال يا محمد يبي يرضينا، فهي نفسه يعني هي شرك من الأساس. أي نعم، يستعين بغير الله. ها اقرب اقرب أنا حتى أحيك شوي حتى أسمعك. إذا عرفت أنهم روافض لا تستجب له، إذا صار رافضي يسب أبا بكر وعمر لا كرامة، إذا صار ما يسبون عاملهم بالظاهر كما يعامل المنافقون، المنافق منافق لكنه يظهر الإسلام فيعامل بما يظهر، أما إن أظهر الكفر وأظهر الرفض وأظهر لا. أي نعم واضح، نعم الأمر واضح. نعم هو طبعا إذا كان يستعمل التقية ولا يظهر إلا الموافقة ولا يظهر، عامله بما يظهر منه وكل سريرته إلى الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا الحسين بن طاهر قال أخبرنا شيخ بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله عن النضر بن شميل قال سمعت المأمون يقول القدر دين الخوز والرفض دين النبط والإرجاء دين الملوك. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل وأحمد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عمران موسى بن هارون أبو عبد الله قال حدثنا أبو بشر هارون بن حاتم البزار الكوفي قال سمعت محمد بن صبيح السماك يقول علمت أن أصحاب موسى وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى، فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد؟ قد علمت من أين أتيت. أي لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك. أي نعم، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين، ويحك فكيف لم يشغلك عن المحسنين. هذه فكيف لم يشغلك عن المحسنين. أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ورجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين، فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك مع سوء قولك في أصحاب نبيك. اللهم صل وسلم على رسولك. ويحك فلا قيام ليل ولا صيام نهار وأنت تتناول الأخيار، وأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك هؤلاء يتشرفوا في بدر وهؤلاء يتشرفوا في أحد، إذ أن هؤلاء وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فما تقول في من عفى الله عنه؟ نعم لا هو ما هو عاف عنهم، الله عفى عنهم وهو الناصح، نسأل الله العفو والعافية. نعم نحن نحتج لإبراهيم خليل الرحمن قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فقد عرض للعاصي بالغفران، ولو قال فإنك عزيز حكيم أو عذابك عذاب أليم كان قد عرض للانتقام. فبمن تحتج أنت يا جاهل إلا بالجاهلين؟ لبئس الخلف خلفا يشتمون السلف، واحد من السلف خير من ألف من الخلف. نعم. وهؤلاء جاء اصبر نكمل. نعم. وهؤلاء جاء العفو عنهم. فقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ولقد عفى الله عنهم. نعم. فما تقول في من عفى الله عنهم؟ فما تقول في من عفى الله عنهم؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم يا شيخ. أحسنت. لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة. أي نعم. ثم لا يجاورونك بها إلا قليلا. والآن أبو بكر وعمر كما كان وزيراه في الحياة هما رجعاه بعد الممات جيران له. أحسنت في الاستشهاد. نعم أصبت كبد الحقيقة. الله. لو كان مغضوب على أبي بكر وعمر ما ارتضاهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، وبعد الممات ضجيعه. ضجيعه في بيته صلى الله عليه وسلم، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة. أحسنت. قال أخبرنا أظن وصل الأذان، لعلنا نقف باقي قليل على المجلد. باقي قليل ما ولو كان قليل ما يمدينا قبل الأذان. أخاف ما يمدينا قبل الأذان. ثلاث ورقات. طيب يا رحمة الله. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو الفضيل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن سليمان الحراني قال حدثنا يحيى بن حيوة النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول: ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله عز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم. تريد أن تكمل؟ نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا عيسى بن حامد قال حدثنا أحمد بن الصلت قال حدثنا ابن نمير وعمي جبارة بن مغلس وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا جميعا حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: قال يحيى بن زكريا: يا رب اجعل أهل الأرض لا يذكروني إلا بخير. قال فأوحى الله عز وجل: يا يحيى لم أجعل هذا لي فاجعله لك. نعم. أهل الأرض فيهم من يسب الله. لا يذكر الله بخير، يعترضون على قدر الله. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا مسعدة بن اليسع عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا أقبل في عمامة يقال لها السحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا علي أبو حسن، أو هذا أبو حسن قد أقبل في عمامة السحابة، يعني عمامة على علي. قال جعفر: السحابة يعني عمامة على علي. قال جعفر: فحرف هؤلاء وقالوا: علي في السحاب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قال الشعبي: يا مالك، لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي لفعلوا، ولكن والله لا كذبت عليه أبدا. يا مالك، إنني قد درست الأهواء كلها فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. الرخم. نعم. طيب. نوع من. نعم. الطير كما. نعم. أحمق. نعم. وقال: أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهود يغمسون الإسلام لتحيا ضلالتهم، كما يغمس بولس بن شاول ملك اليهود ليغلبوا، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتل لأهل الإسلام وطعنا عليهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار ونفاهم من البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت، وأبو الكروش وابنه. وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود، وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. نعم، يعني سبحان الله، هذه مقارنات بين اليهود وبين الرافضة، وفي رسالة دكتوراه أوجه الشبه بين الرافضة واليهود يا أخونا الشيخ إبراهيم إبراهيم الرحيلي. نعم، بس عاد يقول الجميلي أو كذا. أي نعم، تقية. نعم، قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلا في آل علي، وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء، وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، واليهود يولون عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة، واليهود تسدل أثوابها وكذلك الرافضة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه، واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. يقول عندنا مصحف فاطمة ليس فيه من المصحف الذي بين أيديكم حرف واحد. نعم، حرفوا القرآن. نعم، واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون الطلاق شيئا. نعم، الرافضة يستحلون دماء يعني أهل السنة الذين حققوا يعني الإسلام المحض، من قتل سنيا سنوي دخل الجنة، هذا حديث من أحاديثهم، إلا أن يكون معه ذراعا من كذا أو شبرا من بالوت، يعني لا تعرض له. نعم، قال واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا وكذلك الرافضة، واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة، واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد. يعني الوحي يصل العلي لكن جبريل خان، هذا يقول يضرب ركبتي عند الصلاة، خان جبريل، خان الرسالة. اي نعم، وفضلت محمد عن علي. نعم، وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة فضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أمتك ملتكم، من خير أهل ملتكم، من خير أهل ملتكم، قالوا أصحاب موسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، قالوا أصحاب محمد. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم، قالوا حواري عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم، قالوا حواري محمد. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم ولا تقوم لهم راية ولا تجتمع لهم كلمة، دعوتهم مدحوظة وجمعهم متفرق، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عز وجل. نعم، يقول رواه الخلال عن أبي بكر المروزي. نعم، قال آخر الرابع والعشرين من الأصل، وهو آخر السنن للكائي. هنا الحاشية يعني نعم، مفيدة. رواه الخلال عن أبي بكر المروزي، يعني روى هذا الأثر عن وهب بن بقية عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن حجير الباهلي إلى آخر، عن عبد الرحمن عن أبي عن الشعبي بلفظ أطول، وقد أورده ابن تيمية رحمه الله بلفظين متقاربين، وذكر من رواه من العلماء، فذكر أنه رواه أبو حفص ابن شاهين في كتاب اللطف في السنة، وأبو عاصم وأبو عمر الطلمنكي، ثم أشار إلى هذه الرواية فقال وقد رواه أبو القاسم الطبري في شرح السنة نحو هذا الكلام من حديث وهب بن بقية الواسطي عن محمد بن حجم الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضا وبعضها يزيد على بعض، لكن عبد الرحمن بن مالك بن مغول ضعيف، وذم الشعبي لهم ثابت من طرق أخرى. قال: وذكر كلاما كثيرا حول صحة هذا الأثر، فليراجع هناك في منهاج السنة النبوية الجزء الأول من صفحة 6-9. اي نعم، على كل حال انتهى يعني كتاب شرح أصول الاعتقاد الإمام اللالكائي. نسأل الله أن ييسر لنا يعني كتابا آخر نبدأ به بعد هذا. واللهم إنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا وجهدنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، في لو شفويا السؤال بدون كتابة ما في بأس. هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، هذا 8 أجزاء 4 مجلدات مررنا. اي نعم، عليكم السلام، مرحبا. اي نعم، اي كمل كملها ركعة. نعم، اي ما تجيب ما تجيب شفع، كملها ركعة وان شاء الله يوتر. نعم، إذا أظهروا الرفض، إذا أظهروا البدعة فارفض بدعتهم، لكن إذا لم يظهروا البدعة إذا صلوا خلهم يصلون، تطردهم مشكلة. إيه نعم، إذا صلوا إن أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، لكن إذا أظهروا الرفض وأرادوك أن تتبعهم فاحثوا في وجوههم التراب. اي نعم، هذا اليوم شباب الكاس العسكري يطلع واحد من جاء يعني يوم جمعه يقول جمعه مباركه، هذه ما لها اصل. اقول ما لها اصل، ان شاء الله كل جمعه هي مباركه، الجمعه عيد للمسلمين، ليش هذه الجمعه مباركه من بين الجمع كلها؟ ما لها اصل، ما لها اصل، يكتبون حتى في الجوالات وكذا ورسائل. اي نعم، ما اعرف لها اصلا. نعم، من يزيد؟ يزيد بن ابي سفيان، اي اخوه افضل من معاويه. نعم، اخو معاويه. نعم، اي اي اي لا اي فات سمعك. اي لا، ما هو يزيد بن معاويه، احسنت، هذا السؤال طيب، لا تتركه في نفسك. يزيد بن ابي سفيان، اي نعم، شهد له بانه افضل من معاويه. اي نعم، قتل وامر بعده لما مات، امر نعم عمر بعده معاويه. اي نعم، يزيد بن ابي سفيان اخو معاويه لكن اكبر منه وافضل منه. اي نعم، ها كيف؟ لا، هو أمره عمر، أمر يزيد بن أبي سفيان. أي نعم، فلما توفي أمر بعده معاوية. اللهم صل وسلم. ها، في سؤال في شيء؟ نعم يا شيخ. تابع الإمام، تابع الإمام، وإذا سلم الإمام كمل التكبيرات اللي فاتتك. الله أكبر، الله أكبر. أي نعم، وإذا قرأت الفاتحة وما تيسر من الدعوة لل يعني المصلى عليه، خلص هذا صل على النبي بأقصر عبارة، وأقرأ الفاتحة بسرعة وصل على النبي مختصرا، ثم ادعو له: اللهم ادخله الجنة برحمتك وأعده من النار بعفوك، خلاص تمت الصلاة. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.